ولا تنيا في ذكر وفي الوقت الذي يرخص فيه بالإفطار في رمضان وبقصر الصلاة أو صلاة الخوف. عند ذلك لا يشرع أن يقلل العبد من ذكر الله عز وجل، لأن هذا يثبت على الحق. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر الله عز وجل بكثرة الذكر عند ملاقاة العدو، لأن كثرة الذكر تقوي القلب وتقوي البدن. أما قوة كثرة الذكر للقلب فأمر ظاهر، وأما تقوية كثرة الذكر للبدن، لما سألت فاطمة وعلي رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، وشكت إليه فاطمة ما تعاني من الخدمة ومن الرحى، دلهما النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر بأن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34 عند النوم. وقال صلى الله عليه وسلم هو خير لكما من خادم. ولما خلق الله عز وجل حملة العرش شكوا كيف يستطيعون أن يحملوا عرش الله عز وجل، فأمرهم الله عز وجل بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستعانوا بذلك على حمل عرش الرحمن. فكثرة الذكر تقوي القلب وتقوي البدن، وتجعل العبد أكثر ثباتا عند الملمات، أكثر ثباتا على الحق. من عوامل الثبات على الحق كذلك عباد الله أن تعرف زيف الباطل، وأن الباطل زائق، إن الباطل كان زهوقا، وأن هذا الباطل لو واجه الحق الثابت لا بد أن يكون الانتصار للحق الثابت. قال الله عز وجل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. فأعداء الله عز وجل يجبنون عن مواجهة جند الله عز وجل. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة من سنن الله عز وجل. فمهما حارب أعداء الإسلام دين الملك العلام، اعلم أنهم سوف يخفقون وسوف ينهزمون وسوف ينتصر جند الله عز وجل. فإن الطبيعي وإن الموافق للسنن الكونية عباد الله أن يكون الحق هو الأعلى، وأن يكون أهل الحق هم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأن الباطل إذا علا في وقت من الأوقات فهو كالزبد والرغوة التي تكون فوق سطح الماء في وقت من الأوقات، لغفلة أهل الحق أو لعدم تمسك أهل الحق بالحق، عند ذلك يعلوهم الباطل. ولو تمسك أهل الحق بالحق لا بد أن يزهق الباطل، ولا بد أن تكون الدولة للمسلمين والجولة لعباد الله الموحدين. لما وقعت الهزيمة في أحد عز الله عز وجل الصحابة الكرام بقوله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ليس هذا الانتصار العارض للباطل على الحق في غزوة أحد نتيجة لمخالفة بعض الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هذه السنة الثابتة، وليس هذا هو الواقع الدائم المستمر، ولكنها جولة عارضة. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان من قوم نوح الذين كذبوه، وكيف كانت عاقبة عاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة. كل قصص الأنبياء بل كل قصص المتقين التي قصها الله عز وجل علينا في كتابه المبين، والتي قصها علينا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، النتيجة واحدة والعاقبة واحدة، العاقبة للمتقين، والجولة النهائية لا بد أن تكون لحزب الله الموحدين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذا هو العامل الثاني عباد الله، هو أن تثق بنصر الله وأن تثق بوعد الله عز وجل. لا بد أن يكون عند المسلمين ثقة بنصر الله وثقة بوعد الله عز وجل. لا بد أن يعتقدوا أن الإسلام سوف ينتصر، وإن تمالأ عليه الكفرة من اليهود والنصارى، وإن تمالأ عليه الفجرة من العلمانيين والطواغيت والذين يحبون أن تشيع الفواحش في الذين آمنوا، لا بد أن ينتصر الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سنة من سنن الله عز وجل أن يكون الانتصار لدين الله، وأن تكون العاقبة لأولياء الله، وأن يكون النصر في الدنيا والعاقبة في الآخرة للمتقين. قال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق أوجبه الله عز وجل على نفسه كما كتب على نفسه الرحمة، فالله عز وجل كان حقا عليه، أوجبه الله عز وجل على نفسه أن النصر للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على الثقة بنصر الله وعلى الثقة بوعد الله عز وجل، وكانوا أفرادا من العباد يعذبون في ربوع مكة، ولكنهم مع ذلك كانوا يعتقدون وكانوا يثقون بأن دين الله عز وجل لا بد أن يعلو، وبأن النصر والعاقبة للمؤمنين. ولما ذهب له خباب بن الأرط رضي الله عنه وقد وضعه المشركون في ماء حار، ثم ألقوه على ظهره وداسوا على بطنه فبرص ظهره، أي ابيض ظهره، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويستنصر، أي يطلب النصر من الله عز وجل. ومن يدعو ويستنصر إن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويستنصر. فدله النبي صلى الله عليه وسلم أن الابتلاء سنة ماضية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فقال: قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويمشط بمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر أن يتم دين الإسلام وتكتمل دولة الإسلام ويعلو دين الملك العلام، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. وفي رواية: والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وكانت الآيات القرآنية تنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تبشره بنصر الإسلام والمسلمين، فنزل عليه بمكة قوله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهزم جمع الكفر عباد الله في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فنصر الله عز وجل المؤمنين وكانوا أذلة لا عدد ولا عدد، نصرهم الله عز وجل على قريش وقتل صناديد قريش، وتحقق وعد الله عز وجل لنبيه: إنا كفيناك المستهزئين. فكل من استهزأ بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كفى الله عز وجل نبيه إياه، فقتل في أول لقاء بين الكفر والإيمان. وفي الفترة المكية كذلك حدث أن انتصرت الفرس على الروم، والفرس الذين يعبدون النار فهم قريبون ممن يعبدون الأحجار، والروم أهل كتاب وكان المسلمون بقلوبهم مع الروم، فنزلت الآيات القرآنية تقول: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ولم تقتصر البشارات القرآنية على ذلك، بل قال الله عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والبضع من 3 إلى 9، فتحقق الوعد الأول. بعد 6 سنين أو 7 سنين انتصرت الروم على الفرس كما أخبر القرآن، سواء بسواء. ثم تحقق الوعد الثاني: لله الأمر من قبل ومن بعد، فانتصر المسلمون على الفرس والروم، وعلت راية الإسلام عباد الله، وانتشر دين الملك العلام. وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى أقر الله عز وجل عينه بنصر الإسلام، وبأن الإسلام قد عم جزيرة العرب، ودخل الناس في دين الله أفواجا. بل هذا كان من علامات قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتحقق هذا الوعد الثاني عباد الله، فما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عم الإسلام جميع العرب، جزيرة العرب. في العام 8 من الهجرة كان الفتح الأعظم، فتح مكة. ثم فتح الصحابة والتابعون بعدهم بإحسان البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى صدى أكثر المعمورة بالقرآن وبدعوة دين الملك العلام. فمن عوامل الثبات على الحق الثقة بنصر الله، لابد أن نثق بنصر الله عز وجل. ونحن نرى عباد الله في زمننا آيات عباد الله. هذه أمريكا الكافرة الفاجرة، وهذا حلف الأطلاني الكافر الفاجر. هؤلاء يواجهون بضعا من المسلحين على أرض أفغانستان، يذيقونهم الويلات ويكبدونهم أفدح الخسائر، وهم يتكتمون على هذه الأخبار. ولكن لا تلبث الأخبار أن تنكشف، ولا يلبث الأمر أن ينجلي، وسوف تعلم حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار. فأمريكا الفاجرة التي يزعمون أنها أقوى دولة في العالم، وحلف الأطلنطي الفاجر الكافر، كلاهما على أفغانستان وعلى بضعة آلاف، ينتصر بضعة الآلاف على ما يزعمون بأنه أقوى دولة في العالم مع أوروبا الكافرة الفاجرة. آيات ومعجزات عباد الله، تحقيق لسنن الله عز وجل، وسوف يتم النصر للمسلمين، وسوف تتفتت أمريكا كما تفتت قبل ذلك الاتحاد السوفيتي على أرض أفغانستان، وسوف تجر أمريكا أزيال الخزي والعار من أفغانستان ومن العراق، ويتم النصر للإسلام والمسلمين كما وعد الله عز وجل عباده الموحدين. والله عز وجل لا يخلف وعده، لا بد أن يتحقق وعد الله عز وجل. كان الصحابة عندهم ثقة بنصر الله عز وجل، حتى كان الكافرون يتهمون الصحابة بالغرور، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فكانوا يعتقدون وهم يعذبون في ربوع مكة أن الإسلام سوف ينتصر، وأن راية الإسلام سوف ترتفع. فكيف بالمسلمين اليوم عباد الله؟ يضعف يقينهم وثقتهم بنصر الله. فمن عوامل الثبات أن تعتقد أن الإسلام سوف ينتصر، وسوف يعلو دين الله عز وجل، وأن الذين يحاربون دين الله عز وجل لابد أن يكبتهم الله عز وجل، وأن يغذلهم الله عز وجل. كتب الله: لا أغلبن أنا ورسلي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل أن تعرف بعضا من المواقف الإيمانية في الثبات على الحق، والمواقف الإيمانية لحظات صدق وإيمان يتعزز فيها المؤمن بدينه ويحرص على يقينه ويعز دين الله ويرفع راية الله عز وجل، فيعزه الله عز وجل ويرفعه الله عز وجل، وتبقى المواقف الإيمانية رايات منشورة على طريق الدعوة إلى الله عز وجل. كلما رفع المؤمنون رؤوسهم فرأوا هذه الرايات المنشورة يزدادون صبرا على دين الله وبذلا لأعزاز دين الله عز وجل. هي لحظات كريمة شريفة عباد الله، لحظات مضيئة في عمر البشرية يستضيء بها المؤمنون، تنير الطريق أمام أهل الإيمان، والإيمان له قوة عظيمة في تغيير القلوب وفي تغيير الكلمات وفي تغيير الأحوال والأعمال وفي تغيير الأهداف. فالعبد عندما يؤمن بدين الله عز وجل فإنه ينظر إلى الدنيا نظرة أخرى غير ما ينظر إليها أهل الدنيا الذين يلهثون خلف الشهوات الدنية واللذات الدنيوية. يصير المؤمن عباد الله لا يرضى بالدون، ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون، لا يبالي بدنيا أقبلت أم أدبرت، هو يرجو وجه الله عز وجل، هو يريد إعزاز دين الله عز وجل، وليكن بعد ذلك ما يكون. لو بذل نفسه، لو بذل ماله، لو بذل أهله وأولاده من أجل أن يعز دين الله عز وجل فإنه لا يبالي بذلك. حساباته تختلف عن حسابات أهل الدنيا الذين يقيسون الأمور بالمصالح والمفاسد الدنيوية، ما يكسب وما يربح، هل تبقى تجارته، هل تنمو تجارته، هل يحافظ على بدنه، وهل يحافظ على أولاده، هل يبيت كل يوم في بيته. المؤمن عباد الله لا يبالي بذلك. المؤمن عباد الله استولى على قلبي حب الآخرة ورضا ربه عز وجل، فهو لا يبالي ما فعل به في الدنيا لأنه يريد رضا الله. فهؤلاء السحرة الذين تكلمنا عنهم في الخطبة الماضية، كيف تهددهم فرعون وكيف قال لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل، قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وقال عز وجل في موضع آخر اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. حساباتهم عباد الله ليست حسابات أهل الدنيا، هي حسابات أهل الآخرة. بل لم يمد بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمن رام موتا شريفا فذا. فهؤلاء عباد الله لا يريدون الدنيا بل يريدون الآخرة، لا يريدون أن يموتوا على فراشهم ولكنهم يريدون الموت الشريف، الموت في سبيل الله عز وجل. تموت أجسادهم ويحيى دين الله عز وجل، تقبر أجسادهم ويعلو دين الله عز وجل. فهذا هو الدافع لأصحاب هذه المواقف الشريفة. ونحن مع قصة من القصص التي وردت خاتمتها في كتاب الله عز وجل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدايتها كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان عنده ساحر، فلما كبر الساحر طلب من الملك أن يرسل له غلاما يعلمه السحر، فأرسل إليه غلاما يعلمه السحر، وكان الغلام في طريقه إلى الساحر يمر براهب فيسمع منه ثم يذهب إلى الساحر، فكان يتأخر على الساحر فيضربه الساحر، فشكى ذلك إلى الراهب فقال له: إن ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، أي أخرني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. فلم يزل الغلام على ذلك حتى مر يوما فرأى دبة عظيمة تحبس الناس، فأخذ حجرا من الأرض وقال: اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله عز وجل أم أمر الراهب. فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة بهذا الحجر، ورماها بحجر فقتلت الدابة بالحجر، والدابة لا تقتل إذا رميت بحجر، ولكنها كرامة لهذا الغلام. فلما أخبر الغلام الراهب قال: يا بني إنك صرت أفضل مني وإنك ستبتلى. وكان هناك جليس للملك وكان قد ذهب بصره، وكان الغلام يداوي الأمراض بإذن الله عز وجل، فأخذ جليس الملك جملة من الهدايا وذهب إلى الغلام وقال: وهذا لك أجمع إن شفيتني. المؤمن لا يريد عرض الدنيا عباد الله. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك. فآمن جليس الملك فدعا له الغلام فشفاه الله عز وجل. فجالس جليس الملك الملك يوما فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا. قال: ربي وربك الله. فعذبه حتى دل على الغلام، وعذب الغلام حتى دل على الراهب. ثم أتي بالراهب فقيل: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرقه حتى وقع شقا. هذا الموقف الإيماني الأول ثبات على دين الله عز وجل. ولو نشر العبد بالمناشير نشر بالمنشار حتى وقع شقا. ثم أتي بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرقه حتى وقع شقا. والغلام صار له صيت، وعرف الناس وأمره يتلطف، يتلطف الطاغية مع الغلام، لأن الناس يرتبطون بالغلام، ولأن الغلام يدعو إلى دين الملك العلام. فأتي بالغلام فقال له الملك: ارجع عن دينك، فأبى. فأرسله الملك مع جماعة من أصحابه إلى سفح الجبل وقال لهم: إذا وصلتم إلى ذروة الجبل فألقوه. فلما وصل الغلام إلى ذروة الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. الغلام لم يكن نبيا من الأنبياء، ولكن هل يقبل الله عز وجل دعاء الأنبياء وحدهم؟ إنه استجاب لأمر الله وأعز دين الله عز وجل، فيستجيب الله عز وجل له. كرامة للغلام، والكرامة دعوة مستجابة. فسقط الناس وهلك الناس ونجى الغلام ودخل على الملك، تحدي للملك، كان يمكن أن يهرب، ولكنه الثبات على الحق عباد الله. يريد أن يبين دين الله عز وجل، ويريد أن يبين للناس أن هذا الملك الكافر الفاجر ليست فيه صفات الربوبية، وأنه يحيي ويميت. فإنه يريد أن يتسلط على الغلام وأن يقتل الغلام، لا يستطيع قتل الغلام. فدخل على الملك فقال الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. فأرسله مع جماعة أخرى إلى عرض البحر في قرقور، أي في مركب صغير، وقال: إذا استعرضتم به البحر فألقوه في البحر. فلما وصل الغلام إلى عرض البحر قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرق الناس وهلك الناس ونجى الغلام، ودخل الغلام على الملك تحدي للملك الكافر الذي يدعي الربوبية. قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. فتبين للملك أنه لا يستطيع أن يتسلط على الغلام، وهذا يظهر للناس أنه لا يستحق الربوبية، لأن الرب يحيي ويميت. فهو عجز على أن يقتل الغلام، فقال له الغلام: إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به. الغلام يضحي بنفسه من أجل أن يؤمن الناس بدعوته. والملك عباد الله لحرصه على قتل الغلام يأتمر بأمر الغلام، يقول: حتى تفعل ما أمرك به. ويأتمر الملك الذي يدعي الربوبية بأمر الغلام، قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، وتأخذ سهما من كنانتي، وتقول بسم الله رب الغلام، حتى يظهر للناس أن الله عز وجل هو الذي أراد أن يقتل الغلام، وحتى يعتقد الناس أن الله عز وجل هو رب الناس الذي يحيي ويميت. فجمع الملك الكافر الناس في صعيد واحد، وصلب الغلام على جذع، وأخذ سهما من كنانته، وقال: بسم الله رب الغلام. فوقع السهم في صدغه، فوضع الغلام كفه على صدغه ومات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. آمنا برب الغلام. فالطواغيط يظنون أن الدعوة تموت لو مات الداعية، ولكن قد يكون موت الداعية أكثر حياة لقلوب الناس. قد يحيا بموت الداعية آلاف من الناس بل ملايين، ويبقى الموقف الإيماني يلهب عواطفهم ويشحذ هممهم في الثبات على الحق وفي البذل لإعزاز دين الله عز وجل. فهذا موقف إيماني من الغلام، موقف إيماني من الغلام يثبت على القتل من أجل أن يبين للناس زيف هذا الملك الكافر الذي يدعي الربوبية. قيل للملك الكافر: أرأيت ما كنت تحذر؟ لقد وقع بك حذرك، أي ما كنت تخشى. شأن الطواغيت في كل زمان ومكان يلجؤون إلى مزيد من البطش والتنكيل، فيأمر الملك الكافر أن يحفر في أفواه السكك أخاديد، أي حفرا عميقة، وأن تضرب فيها نيران عظيمة، وأن تساق جماعات المؤمنين إلى هذه النيران العظيمة، ويعرض عليهم أن يرجعوا عن دينه، فإن أبوا يلقون في هذه النيران المضرمة. وهذه الخاتمة للقصة التي سجلها الله عز وجل لنا في سورة البروج، يسلي الله عز وجل بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم في مكة يعذبون، ويسلي الله عز وجل بها المؤمنين في أزمنة الغربة واستضعاف المسلمين. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما كانوا يريدون سلطانا، وما كانوا يريدون شهرة، وما كانوا يريدون مالا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. ثم قال عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، أي كبقية الكفار، ولهم عذاب زائق وهو عذاب الحريق، لأنهم حرقوا المؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. نهاية في الدنيا عباد الله قد تستبشعها العيون وتستعظمها القلوب عباد الله، جماعات تساق ويلقى بها في النار، ولكن لا تلبث هذه النيران المضرمة، لا تلبث حتى تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. والشهيد لا يذوق من مس القتل إلا كما يذوق من مس القرصة، وهم لا يستشعرون شيئا من حرق هذه النار إلا كما تقرص غيرك. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى جنات الله عز وجل وإلى نعيم الله عز وجل. أما أعداؤهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، نار مستمرة أبدا الآباد عباد الله. هذا حساب هؤلاء وحساب هؤلاء. كيف كانت تخسر البشرية إذا تنازل هؤلاء عن دينهم وعن عقيدتهم؟ كيف كانوا يقتلون هذا المعنى الكبير، بشاعة الحياة بلا عقيدة، وأن يتسلط الطواغيت على قلوب الناس بعد أن تسلطوا على أبدانهم. إنهم بذلوا أنفسهم من أجل أن يضيء هذا المنار العظيم وأن ترتفع هذه الراية العظيمة، أن الإنسان بدون عقيدة وبدون بذل لله عز وجل كيف تكون قيمة الحياة؟ لا قيمة للحياة، بل يذهب العبد من الدنيا وتبقى حياته ذكرى ومثلا للمؤمنين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قصة مشابهة عباد الله رواها الإمام أحمد في المسند وحسنها محقق المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج شم رائحة زكية فسأل عنها، فأخبره جبريل بأنها رائحة ماشطة ابنة فرعون، وأولادها، فسأل عن خبرها، فقيل له بينما ماشطة ابنة فرعون تمشط ابنة فرعون إذ وقعت المدرة من يدها، فقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون أبي، قالت ربي ورب أبيك الله، قالت أخبر أبي، قالت نعم، فأخبرت فرعون، فأتى بالمرأة وقال لها أولك رب غيري؟ قالت له ربي وربك الله. فأمر فرعون الطاغية الكافر الماجن، أمر ببقرة من نحاس، وسيلة من وسائل التعذيب يبدو أنها إناء على هيئة بقرة، يوقد تحته نار حتى تحترق، ثم يلقى في هذه البقرة النحاسية من أمر به بهذا الحكم، وألقى أولادها قبلها واحدا واحدا، وطلبت منه أن يجمع عظامها وعظام أولادها في مكان واحد ويدفنهم في مكان واحد. وكان مع هذه المرأة غلام كأنها تقاعست شفقة بهذا الغلام الذي بقى لها من أولادها، فنطق الغلام وقال يا أمه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت المرأة في هذه البقرة النحاسية المحماة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أربعة تكلموا في المهد: عيسى بن مريم، وغلام جريج، والغلام في قصة أصحاب الأخدود التي ذكرناها آنفا، فإن فيها أن امرأة كادت أن تتقاعس وكان معها غلام، فقال يا أمة اثبتي فإنك على الحق، فدخلت في هذه النيران. وهذه القصة الرابعة: ماشطة ابنة فرعون، نطق الغلام فقال يا أمة اثبتي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ذهب الناس المؤمن والكافر والبر والفاجر، من أعلى منار الإيمان ومن خذل الإيمان والمؤمنين، ولكن بقيت المواقف الإيمانية منارات مضيئة ورايات مرتفعة، كلما رآها المؤمنون ثبتوا على دين الله وبذلوا لإعزاز دين الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود الذين يشتتون المسلمين في فلسطين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعلهم وأموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين. اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم طاهر المسجد الأقصى من دنسهم، ورده إلى حوزة المسلمين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم عليك بأوروبا الكافرة وأمريكا الفاجرة، اللهم رد كيدهم وبأسهم عن بلاد المسلمين، وأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أرسل عليهم كما أرسلت على عاد وثمود من الرياح ومن العواصف ومن الزلازل ومن الطواعين، اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.